القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى, من صفات المنافقين. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى, قاموا كسالى, لأنهم لا رغبة لهم في الصلاة ولا يصلون من أجل الثواب عند الله, وإنما يصلون من أجل النفاق, من أجل التظاهر بالدين لينالوا أغراضهم الدنيئة. فهم يقومون كسالى لأنهم ليس في قلوبهم رغبة ومحبة للصلاة. أما المؤمنون فإنهم يقومون للصلاة نشيطين متلذذين بها, كما قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهؤلاء يخشعون في الصلاة ويتلذذون بها ويتشوقون إليها, لأنهم يناجون الله جل وعلا فيها, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح في الصلاة من هموم الدنيا, ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك المؤمن يستلذ في صلاته. أما المنافق فإنه يدخل في الصلاة لا عن رغبة فيها, ولذلك كأنه في سجن, كأنه في سجن حتى يخرج منها, لأنه لا يجد لها لذة ولا قيمة, وإنما فعلها من باب الخداع. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. القطوف الدواني, القطوف الدواني في بيان, في بيان معاني القرآن والسبع المثاني, والسبع المثاني. القطوف الدواني, قطوف دواني.